فتكون فارس في النص لها يعني كسرى وقيصر في الشام وملوك الهند والصين يعني في الجناح الآخر. يقول لكن دلت الرواية الأخرى أنه لم يرد إلا أهل بلاده التي هو عالم بها، مش يسألوا عن الصين وعن الهند لأنه ليس من أهل هذه البلاد، ويسألوا عن فارس التي هو عالم بها، وكأن الجيوش إذاك كانت بالبلاد الثلاثة وأكثرها وأعظمها بالبلدة التي فيها كسرى لأنه كان رأسهم. قول فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى، في رواية مبارك أن الهرمزان قال فاقطع الجناحين يلن لك الرأس، كأنه أشار بذلك أولا، فأنكر عليه عمر فقال بل أقطع الرأس أولا، فيحتمل أنه لما أنكر عليه عاد فأشار عليه بالصواب. قوله استعمل علينا النعمان بن مقرن يقول هو المزني وكان من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، هاجر هو وإخوة له 7 وقيل 10، وقال ابن مسعود أن الإيمان بيوتا وإن بيت آل مقرن من بيوت الإيمان، وكان النعمان قدم على عمر بفتح القادسية، ففي رواية ابن أبي شيبة المذكورة فدخل عمر المسجد فإذا هو بن نعمان يصلي فقعد، فلما فرق قال إني مستعملك، قال أما جابيا فلا، إنه بيقول له لو تستعملنا أجيب لك فلوس زكاة أو خراج مثلا فلا، ولكن غازيا، قال فإنك غاز، يريد الجهاد حتى يرزق الشهادة. فخرج معه الزبير وحذيفة وابن عمرو وعبد الله بن عمرو والأشعث وعمر بن معد يكرم، وفي رواية الطبري مذكورة فأراد عمر المسير بنفسه، ثم بعث النعمان ومعه ابن عمر وجماعة، وكتب إلى أبي موسى أن يسير بأهل البصرة وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة حتى يجتمعوا بنهاوند، فأرسل البصرة والكوفة وإلى فارس في وقت واحد. يقول هو بفتح النون والهاء والواو وسكون الثانية، قال وإذا التقيتم فأميركم النعمان ابن مقرن. قول حتى إذا كنا بأرض العدو، وقد عرف رواية الطبري أنها نهاوند. قوله فخرج علينا عامل كسرى، سماه مبارك بن فضالة في روايته بندار، وعند ابن أبي شيبة أنه ذو الجناحين فلعل أحدهما لقبه بندار أو ذو الجناحين، فيكون ذو الجناحين اللقب والاسم بندار. قوله فقام ترجمان في رواية الطبري من الزيادة، فلما اجتمعوا أرسل بندار إليهم أن أرسلوا إلينا رجلا نكلمه، فأرسلوا إليه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. في رواية ابن أبي شيبة وكان بينهم نهر فصرح إليهم مغيرة فعبر النهر فشاور ذو الجناحين أصحابه كيف نقعد للرسول، فقالوا يعني له أقعد في هيئة الملك وبهجته، فقعد على سريره وضع التاج على رأسه، وقام أبناء الملوك حوله سماطين عليهم أساور الذهب والقرطة والديباج، ديباج الحرير، ولعل القرطة اللي هي الحلقان يعني جمع قرط يعني، وأساور الذهب أساور يعني الذهب، يعني كما فعلوا أيضا مع ربعي بن عامر، يريدون أن إيه يعني يظهروا بهجة الملك والذهب واليواقيت، بحيث أن هو إيه يعني يخاف يعني منهم أو تدخله رهبة. قال فأذن للمغيرة فأخذ بضبعيه رجلان ومعه رمحه وسيفه، فجعل يطعن برمحه في بسطهم ليتطيروا يتشاءموا، يعني إنه قاعد يخرخ البسط بالرمح يعني كما فعل أيضا ربعي بن عامر. وفي رواية الطبري قال المغيرة فمضيت ونكست رأسي فدفعت فقلت لهم إن الرسول لا يفعل به هكذا، يعني يقصد أن الرسول ما بيتمسكش بالطريقة دي، أنه هو بيدخل معزز مكرم. قول ما أنتم هكذا خطبه بصيغة من لا يعقل احتقارا له. وفي رواية ابن أبي شيبة فقال إنكم معشر العرب أصابكم جوع وجهد فجئتم، فإن شئتم مرناكم، يعني أمرنا لكم بالميرة اللي هي الزاد، يعني أنتم ناس جعانين ولو عايزين طعام نعطيكم الطعام. فقال إنكم معشر العرب أصابكم جوع وجهد فجئتم، فإن شئتم مرناكم، أي أعطيناكم الميرة أي الزاد ورجعتم. وفي رواية الطبري إنكم معشر العرب أطول الناس جوعا وأبعد الناس من كل خير، ومنعني أن آمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكم بنشاب إلا تنجسا لجيافكم. قال: فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت: ما أخطأت شيئا من صفتنا، كذلك كنا حتى بعث الله إلينا رسولا. قول: نعرف أباه وأمه. زاد في رواية ابن أبي شيبة: في شرف منا أوسطنا حسبا وأصدقنا حديثا صلى الله عليه وسلم. قول: فأمرنا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. يقول: هذا القدر الذي يحتاج إليه في هذا الباب، باب الجزية والموادعة، وفي إخبار المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية. يقول: ففيه دفع لقول من زعم أن عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من الأيمن المجوس، لأن غيره أيضا يعني بين أن يأخذ الجزية من المجوس، فلم ينفرد بذلك عبد الرحمن بن عوف. وزاد في رواية الطبري: وإنا والله لنرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على ما في أيديكم. قول: فقال النعمان، هكذا وقف هذه الرواية مختصرا. قال البطال: قول النعمان للمغيرة: ربما أشهدك الله مثلها، أي مثل هذه الشدة. وقوله: فلم يندمك، أي ما لقيت معه من الشدة. ولم يحزنك، أي لو قتلت معه لعلمك بما تصير إليه من النعيم وثواب الشهادة. قوله: ولكني شهدت، إلى آخر كلام مستأنف وابتداء قصة أخرى انتهى. وقد بين مبارك ابن فضالة في روايته عن زياد بن جبير ارتباط كلام النعمان بما قبله، وبسياقية تبين أنه ليس قصة مستأنفة. وحاصله أن المغيرة أنكر عن النعمان تأخير القتال، فاعتذر النعمان بما قاله، أنه كان اتفق يعني هو ينظره تقريبا 3 أيام أو يعني مدة معينة يعني حتى يراجع نفسه. وما أول به قوله: فلم يندمك، إلى آخره، فيه أيضا نظر، والذي يظهر أنه أراد بقوله: فلم يندمك على التأني والصبر حتى تزول الشمس. وقوله: لم يحزنك، شرحه على أنه بالمهملة والنون من الحزن في رواية مسلم لي بالخاء معجم بغير نونه، أوجه لوفاق ما قبله ونظير ما تقدم في وفد عبد القيس غير خزايا ولا ندامة. ولفظ مبارك ملخصا أنهم أرسلوا إليهم: إما أن تعبروا إلينا النهر أو نعبر إليكم. قال النعمان: عبروا إليهم. قال: فتلاقى وقد قرن بعضهم بعضا، ربط بعضهم في بعض حتى لا يهربوا، وألقوا حسك الحديد خلفهم لئلا يفروا. ودائما المؤمن بيوفق والكافر بيخذل، يعني هم حطوا الحديد خلفهم حتى لا يفروا، فدخلوا في الحديد وهم يفرون. قال: فرأى المغيرة كثرتهم فقال: لم أرك اليوم فشلا أن عدونا يتركون يتأهبون، زي نسيبهم يتأهبون، أما والله لو كان الأمر إلي لقد عجلتهم، يعني بادر بقتالهم قبل أن يأخذوا أهبتهم. وفي رواية ابن أبي شيبة: فصاففناهم فرشقونا حتى أسرعوا فينا. فقال المغيرة للنعمان أنه قد أسرع في الناس فلو حملت. فقال نعمان: إنك لذو مناقب وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. في رواية الطبري: فقد كان الله أشهدك أمثلها، والله منعني أن أنجزهم إلا شيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: حتى تهب الأرواح، جمع ريح وأصله الواو، لكن لما انكسر ما قبل الواو الساكنة انقلبت ياء، والجمع يرد الأشياء إلى أصولها. وقد حكى ابن جبني: جمع ريح على أرياح، تهب الأرياح، أن هنا قال الأرواح، يعني أصلا أرواح ولكن قلبت الواو إلى ياء. يقول: قوله: وتحضر الصلوات، في رواية ابن أبي شيبة: وتزول الشمس، يقوله بالمعنى. وزاد في رواية الطبري: ويطيب القتال، في رواية ابن أبي شيبة: وينزل النصر. وزاد معا واللفظ المبارك من الفضالة عن زياد بن جبير فقال النعمان: اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل الكفر والشهادة لي. فهو دعا بعز الإسلام وبالفتح وبالشهادة نفسه، ثم قال: إني هاز اللواء فتيسروا للقتال. وفي رواية ابن أبي شيبة: فليقضي الرجل حاجته وليتوضأ. ثم يعني ما يهز أول مرة الناس يستعدون بالقضاء الحاجة والوضوء، ثم هزه الثانية فتأهبوا. وفي رواية ابن أبي شيبة: فلينظر الرجل إلى نفسه ويرمي من سلاحه، ثم هزه الثالثة فاحملوا، ولا يلوين أحد على أحد ولو قتلت، فإن قتلت فعلى الناس حذيفة، ولو قتلت إن هو يقتل يعني، حتى لو أنا قتلت برضو استمروا ويكون على الناس حذيفة يعني الأمير من بعده. قال: فحمل وحمل الناس، فوالله ما علمت أن أحدا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر، يا إما ينتصر أو يقتل. فثبتوا لنا ثم انهزموا، فجعل الواحد يقع الآخر فيقتل سبعة، يعني كان الواحد منهم يقع على الإيه على الآخر فقتلوا كذلك يعني. وجعل الحسك اللي هي الأشواك السلك يبدو الأسلاك شائكة الذي جعلوه خلفهم يعقرهم، صاروا يدخلون في هذه الأسلاك فإيه فتعقرهم يعني تجرحهم أو تقتلهم. في رواية ابن أبي شيبة: وقع ذو الجناحين عن بغلة شهباء فانشق بطنه ففتح الله على المسلمين. ذو الجناحين هو الأمرهم. وفي رواية طبري: وجعل النعمان يتقدم باللواء، فلما تحقق النصر جاءته نشابة يعني في خاصرته فصرعته، يبدو سهم يعني في الخاصرة، يقول فصرعته فسجاه أخوه معقل ثوبا وأخذ اللواء. سجى يعني غطى، يعني غطى بثوب لما قتل وأخذ اللواء. ورجع الناس فنزلوا وبايعوا حذيفة، فكتب بالفتح إلى عمر، يعني أرسلوا إن الفتح نهاوند إلى عمر مع رجل من المسلمين. قلت: وسماه سيف في الفتوح طريف بن سام أو طريف بن سام. وعند ابن أبي شيبة من طريق علي بن زياد بن جدعان عن أبي عثمان والنهدي، ده من كبار التابعين يعني يقولون دور على العشرة مبشرين بالجنة، أنه ذهب بالبشارة إلى عمر، فيمكن أن يكون ترافقه. وذلك الطبري أن ذلك كان سنة 19 وقيل سنة 21. يقول في الحديث: من قبل النعمان بن مقرن ومعرفة المغيرة بالحرب وقوة نفسه وشهامته وفصاحته وبلاغته. ولقد اشتمل كلام هذا الوجيز على بيان أحوالهم الدنيوية من المطعم والملبس ونحوهما، وعلى أحوالهم الدينية أولا وثانيا، وعلى معتقدهم من التوحيد والرسالة والإيمان بالمعاد، وعلى بيان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وإخباره بالمغيبات ووقوعها كما أخبر. وفيه فضل المشورة، وأن الكبير لا نقص عليه في مشاورة من هو دونه، وأن المفضول قد يكون أميرا على الأفضل، أن الزبير كان في جيش عليه فيه النعمان بن مقرن، والزبير أفضل منه اتفاقا لأنه من العشر المبشرين، ومثله تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر، وهذا ذات السلاسل. وفيه ضرب المثل وجودة تصور الهرمزان، ولذلك استشاره عمر، وتشبيه لغائب المجوس بحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهم. وفيه البداء بقتال الأهم فالأهم لما قال يبدأ بالرأس، وبيان ما كان العرب عليه في الجاهلية من فخر وشرف العيش، والإرسال إلى الإمام بالبشارة أنه جيش ما ينتصر يرسل يبشر الإمام، وفضل القتال بعد زوال الشمس على ما قبله. يقول: وقد تقدم يعني ذلك في الجهاد، ولا يعرض ما تقدم أنه كان يغير صباحا، زوال الشمس هو الظهر يعني وقت الزوال وقت الظهر، ولا يعرض ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير صباحا، لأن هذه عند المصاففة وذلك عند الغارة، يعني عند المصاففة يبقى بعد الإيه بعد الزوال، وعند الغارة يغير صباحا يعني بعد أن يسمع أيضا أذان الفجر إن كانوا إيه إذا لم يسمع أذان الفجر. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على